وحسين حاجة ساعة ومشي هو يعني عاوز نوم يا غلط لكن من أندر ما يمكن في حياتي إني أحلم بحاجة فيه إمبارح حلمت المصطفى والله لا برؤية كاملة حلمت إيه؟ خير الله عيوها إن أنا أتكلم على حاجة فيها ترقصه فقال لي نفتح السدر عشان نعمل فريق مشيل ولا بالطبع فريق مشيل في نفس الدفع قال لي حاجة كل هدوه قال لي نفتح السدر نفتح السدر نفتح السدر من شرط حظه ان الحلم وحضر والله ان اقدر ما يمكن اني انام عشان محدش يسال ان انا مصطفى اتسحب علي ولو انتم ماشيين على عيان وبصير بعد 5 دقايق فلايبل ولا نان؟ نان بشيل. فلايبل بخلي. لا لسه داونفول كنت بعمل هناك بشيل. شيل اضمن. اسيب داونفول ليه؟ شيل اضمن. طيب انا هنا بقى النهارده في مسنتريك باسكولار اوكلوجن عندك سيجمنت داونفول تشيل ولا لا؟ ما شيلش. غالبا ما شيلش. انه غالبا غالبا راح اكستنسيف سيجمنت. فاحنا مش بتوع الشيل مش مريح ايديا في الريسكشن عشان ما يحصلش حاجه اسمها شورت باول سندروم بعد كده. ده ممكن اوصل ان شيل يخلي العيان انكومباتبل وفايل. عشان كده حبايبي لو حاجه داوس يبقى خليها. حتى اللي شكله فايبل كتير قوي يحصل اكستنشن ترمبوز يخش في الجنين. باختصار عند قلقني بعد العمليه يا اما لان انا سايب حاجه داوس لما سيب حاجة مش داونفول وقلقان من الاكستنشن ايه؟ ترومبوزس يخلي يخش في الجلد. فبعمل ايه؟ التو اندز بتاعتي بعد الريسكشن معايا تو اندز اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بطلعهم على البطن. اليوستوم والتلاتة برضه على البطن اليوستوم. بعد اميوكاس فيستولاي. خلاص؟ يبقى انا نهايات الانتستين قدامي. الصبحية ومرة على العيال اهم حاجة بص ايه؟ لون دي لون نهاية اللون لسه محمر يبقى بقى فايب والحمد لله اطمنا. اسود هفتح عليه. في ناس عملت برايمري انستمون قاعد نعمل برايمري انستمون مش هطلع على بره وانا لو بقى هتبص ازاي تاني يوم انا هفتح بطن عادي اعمل سكند لوك. ما انت عينك برضه محتاج عمليه ثانيه عينك كان اليوستومي ومحتاج عمليه ثانيه. ودي الحاجه المره الوحيده اللي انتم بالنسبه لكم ما تسمعوا كلمه سكند لوك في المنهج كله. سكند لوك اوبريشن. لكن موجوده في الطب. نطلع نبص ثاني يوم نبنج العيان نفتح بطنه نبص بس ونرجع على طول. لذلك طيب والحمد لله بقى الجلد بس نعمل رياكشن. ده باختصار كان التريك. نقرا سوا؟ نقرا سوا. طب ممكن نخش سنة كده يا خبر لا انا عبد المحمد كمان مش بديك نفس المكان ده بالظبط يا ابو خط الفراعنة عندي خط الفراعنة الريزم هو المجد لما كان بس مشبع مش حد يعرف يقرا خط الا كل الاشعاعات المغرضه والحاجات دي ما بتفعش الاشعاعات المغرضه كل التفاصيل وشيء قدامنا الانزيم. انا عايز كلمه واحده ربنا يخليكم بعض والله قدامنا الانزيم Thank you. فيربلس ايه؟ خلاص انا كله الاسهم بنفس اللون الكلام بنفس اللون خلاص المهم اول صف اول صف اكيوت اسكيميا او انتستن باري سيريا سيرجيكال امرجنسي هايلي فيتال ايه رايك؟ انتروداكشن لاي سؤال هو اهميتها ايه بالمناسبه؟ انت مهم جدا حضرتك حد أمليكش يا رجل ولا مرة ولا مرة تيجي نظر لكن سيظل رأيي فيها مهم جدا أكيد مش الدريك باس كولار الأرضي وممكن فيه الأسباب يا إما إمبوليس والصورس زي زمان يا إما ترومبوزيس تعال أدرس كده ردي كبير يا إما فينا ترومبوزيس الباثولوجي اسكيميك دامج الميكوزا اول حاجه اخر ثلاث ساعات ست ساعات الفولتج بتخش في الجرين والاكيوت سيروس فانجونس فلويد في البريك يعني سيروس فانجونس يعني سيروس مع بلاد وبعد شوية بيربوريشن وبيريتونايت أوستو بري بيرفيوجن داتا كلينيكال بيكتشر تايب اوف بيشنت أوستو بري وأتكتب ديفرز أكورد تو ديستيولوجي إي جي والتهميل ان كيسو امبوليس والتانية ان كيسو ترومبوز ومش هقول الامبوليس من تعب دايانجي هيتش غالبا مع سورس امبولار مش كده كمان الترومبوزيس ممكن تكتب مني كلمتين usually at old age عشان كده تكتب له اثيروسكليروزس يعني عشان ايه هو تشرح له برضه اكبر خلاص with history of abdominal angina خلاص examination استبانة سيفير اكيوت ابدومينال بين بوميتنج وبليدنج في الريكتم اكسامينيشن في الايرلي ليت الفيزيكال يبقى اكتب لي الجمله عند الكلينيكال بيكتشر قبليها وقبل السايد اوبريشن الجمله اللي قلناها زمان في الاكيوت كان كده كويس انت مهمليها لك ما تزعلش فيري ماركت سيستميك مانيفستيشن وذ مينيمال local manifestations in early stages very marked systemic manifestations with minimal ابدومينال مانيفستيشن او لوكال مانيفستيشن من ايرلي ستيج ماشي يا ولاد ليه بيكتشر اوف هاي فوليميك شوك وبعدين بيريتونايتس اكتب عن هاي فوليميك ديسكاس سكرين وبيريتونايتس ديسكاس اكتب عن هاي فوليميك ديسكاس وبيريتونايتس ديسكاس الجيني مش عارفني هو كتاب الفيلم كتب الجيني ازاي؟ كتب الناحيه العمليه انت اللي لخبطك بالكريفايس اما انسان الترانجوليشن دي مش بحركه بعد شويه لكن احنا هناخد نديني الجملة بس اللي شبه بالكلام عجباني قوي وعملية تديني كله بره. يقول بقى ايه الكومن فيتشرز بينهم سي بي اس بي ان هو مدينه ميني من لوك اصلا كده من ايرلي ستيج وفي شوك والتفريق بينهم ضروري لبنكرياتايتس كونسيرفت والبتنتركاس ففعلا فعلا اكتر حاجه مضطره كده ده نفس الحاجه قد ايه هذا بوليس اوف اكيوت ابدومين اي جي يا ولد ايه دي نمره واحد اكيوت بنكرياتايتس ونكتب السطرين العاديين اكتب اكيوت بنكرياتايتس ودسكاس يعني ايه السطرين العاديين شو هالدليل؟ كنا خدنا في الـ Operative Demand الفري افر، وكان فيه لو واحد شخص او واحد عنده اي او، وده عنده اثنين. فلما عملتش فري افر كويس زي مثلا ريستوريشن بلاد فوليوم بارنتال انتيبايوتيك تلوجاستريك دي كومبريشن ولاين ماشي، ده تراكم يعني انت خلاص restore blood flow in viable ones. Restore blood flow in viable ones by embolism. And avoid not before both. Primary and critical avoidance. Check enter is personalized doubtful viability. Bad general condition. But I missed the primary. طلعها اليوم على الشارع. طب لو هتعمل رابع نتوج اعمل سكن لقبريس، اكتب الوحيدة في منهجمة، الوحيدة في منهجمة. يمكن عشان حكاية سكن لقبريس دي ما تجيبهاش نقص، يمكن كنت اقول حسين يعني دي حاجة ايه صعبة عليهم يعني. It's advised by such كلمة في غلط بيني وبينك يعني غلط. لو هتعمل primary anesthesis لازم تعمل second operation، انت مش مخير في هذا القرار. قبل prognosis اكتب discuss differences between viable and unviable، اللي هو الثلاثة دي كتب ثلاثة ده مكانهم. مرتبتي بره 30 ل 45 عندنا 130%. يعني 130 العيان يموت عنده حاجه خوف يموت ماتت موت حد يموت لازم حاجه تموت في البيت معانا. يقول up to 70% من الانتست ممكن نشيله والواحد يعيش طبيعي تماما، لكن اكثر من 70% ريسكشن دي حاجه اسمها شورت باوس اللي هو هما انت هيبقى انكومباتبل وضعيف. قلتها لك قبل كده يحميكي 70 سنتي لو مفيش بال و50 لو في بال. انت طارق اسمع في حاجه اسمها نون اوكلوزيف سباينال اسكيم. ايه نون اوكلوزيف؟ عيان اي بطني بليدنج في الريكتم شوك خلاص مش انتريك بس كده روكلوشن شقنا بقى بقينا الانتستين فعلا سيبير بيسكيبك جرينا نص البين والاخر. وانا المرة اللي فاتت قلت لكم ان البين اخضر، فاكرين ليه البين اخضر؟ بالضبط لان البين تريتمنت بتاعه ما بينجحش لكن الارض ينجح. فلو لقيت البين اندم يبقى عندنا هيموت هيموت، لقيت ارضي ما ان شاء الله يعيش يقوم بس تحول بيتن فايبل. فاكرين لما قلت كام المره اللي فاتت؟ وانا واحد في كويت كان يوم نكد بالنسبه لي. وعشان كده انا طول عمري ضد ان انت تسمع الاسكيميا من حد وتجي لي على الجي اي تي. فمش فاهمين يعني منه لله عشان اقول اسكيميا منه لله ان المفروض ان تشرح بس بطريقه فاهم الناس مش خلاص احنا الفحاط بنقلبها وخلاص او كمنهج وخلصنا. لا يبقى فاهم كل سنه اقول مش هعمل حركه دي. الناس اللي جايه في النص دي سامع الاسكيميا في اي حته وانا اسمع هذه يتحرق دمي بيتصعب عليا مش عارف منهم اللي لازم مش تغرب يلا الحمد لله الحمد لله زي بعض الناس متواصلين ضحايا ضحايا المجتمع واحدة عرفت كانت بتاخد درس سباحة في خيرين. فعايز اقول لك يوم ثلاثة فعايز اقول لك جريت ابص ارضي ولا بين لقيت البين سليم قلت الحمد لله. ببص على الارض لقيته سليم بلسيتنج فانسيتي غريبة. هما ليه اللي اتدخل انفستمنت بانك انت تشتيني؟ احكي لك. الناس بتوع الشوك لو كارديك او توت سبيس مع الشوك الفيزيولوجيكال ريسبونس للشوك في جسمنا عنده حاجتين مهمين جدا، برين وهارت. برين وايه؟ وبقية الجسم بالنسبة له جدم. جدم ملوش أي لازمة. يا عنده جدم. عارف الصمك؟ جدم. يعني مع الشوك ما يبعتهاش دم. والجلوكوزة بتاعت الصمك تبقى اسكيميك والأسيد ياكلها. ويجي حاجة اسمها تو ستريس ألسرز. عارفين الانتستين؟ جدا. يحصل كبير ارتريودر برضه كل حاجة. لكن ما يوصلش لأجنة اسكيميا. ما يوصلش إن يخش في اسكيميا. لكن ده مش الغاز انتستين. عارف اللانس؟ فردتين جدا. اللانس؟ اسكيميا؟ فردتين. العضلات؟ كله جسم. احيانا يسخن الميزومبري قوي مع الفيزيولوجيكال ريسبونس فيعمل ارتريولر بازو كونستريكشن في الانتستين عنيف قوي افتر يدخلها في اكيوت اسكيميا. الكلام ده كومن ولا غير؟ طبعا غير ايه؟ بنشوف شخص قصر عيني كل يوم 10 15 20 حاله شخص. لكن بنشوف نان اوكلوزيف انستا كام مره؟ لا. ده حالة كل سنة. فطبعا غير. لكن شفناها. رأيك العيان ده يعيش ولا يموت؟ مكتوب عندك مورتاليتي 20%، وأنا رأيي مورتاليتي 100%. هنا وبره. إيه؟ لا، ده القميص الجديد. العيد ظهر. جميل. اول ما اخش انت ايوه كده وحاجه مش ريحه كده الوان جميله ماشي يا ولاد من اي بيت الاشياء. بص يا ولاد ايه على البتا بتاعتك مش كده؟ المهم عايز اقول لك بعدين عايز اقول لك انا رايي 100%. ليه 100%؟ يوسف ده عيان شوك سيفير شوك لدرجه ان من كتر ما الفيزيولوجيكال ريسبونس عمل ريسبونس عالي جدا دخل في حدود الكيمياء بدا العيان الشوك ده ينزف جوه الانتستين. ده الراجل الطبيعي اللي مقفل ثلاث شوارع في وسط البلد الفتوة الكبير لما جاله ميزنتريك باسكولار دخل هو الطفل. وما الضايع بتاع الشوك لما جاله ميزنتريك باسكولار بقت الشوك بتاعته عامله ازاي؟ فمش هيتلحق. ولو كنا ناويين نلحقه كنا لحقناه في الشوك الاولانيه. فاهمني ولا مش فاهمني؟ الناس دي بتموت 100%. يعني لو دخلت لقيته نان اوكلوزيف يوم النكد الكبير قوي ده يوم نكد اشد من يوم نكد لما لقيته فينس. لان فينس ترومبكتو يمكن يعدي. لكن نان اوكلوزيف ما بيعديش. احنا بنتكلم عن حاجه اسمها انسبايدر اسكيميا بفكركم بالعنوان بعضكم مش واخد باله بنتكلم عن احنا في الجي اي تي. انا دكتور. وكنا قلنا كلمه انسبايدر اسكيميا افهم انها مش انتريك باسكولار اوكلوزيف. تاني حاجة اسمها نان اوكلوزيف اسكيميا. لكن ما اقدرش انسى ان اللي عنده هرنيا استرانجيوليتد وحته لوب انتستن دخل في استرانجيوليشن ان اللوب ده في اسكيميا. اسمها فوكال انستانال اسكيميا. اسمها ايه؟ حتة صغيرة دخلت في اسكيميا. مش زي بقى بتكلم دلوقتي من عند سكن برضه لينا. بالمناسبة يا ولاد اكتب لي معلومة عامة لحياتك. السكور ميزنتريك ارتري ده بيصفاي حاجة اسمها الميد جاد. فين الميدجاد من السكند بارت لايت الرايت ثيرد ترانسفيرس كول. الرايت ثيرد ترانسفيرس كول. مات يقول من السكن بار ديودينا للرايس سيرد ترانسفير سكول. ماشي. وبيقول بقى انه اسبلاكني بطخ انسبلاكشن يحصل الجوس انسان الاسكين ودائما كان جريء نو بلوك في المسبلت بس ومدار شيء في المية سلم عنك فوق الانسان الاسكين يعني اصدق كل التفاصيل عنده بس داخل صفحة والإيشي كتبناها زمان في الأول وقلبنا الصفحة فوكس ونصدق بغاية كلمة زميلة البوليتوكس واكتب على الفاميليا الفوليكوتس اكتب اكتب كل تحت فوق الاسم فوق السويتش فوق السويتش مفيش اكتر على ولد فيها دي اوتوزومال دومينانت ديزيز 50% من الابطال اللي هيتولدوا هيبقى عندهم فاميليا الفوليكوتس انت ما تكملش الجواز السؤال شافه ما بيتسألش هنا بيتسأل في البوليستيك كيدني لانها جار بوليستيك كيد نفس الموضوع اوتوزوما الدومينانت كله ريكتال يا ابني في البوليستيك كيدني بتقسم 10 سنين رناكوجينيتال مفيش تست اصلا من 10 ل 30 تظهر التست لكن اسم بتبقى مرحله الخطوبه والجواز الطبيعيه في هذا الوقت من 10 ل 30 بعد كده اسمها ديلي قبل كده اسمها بريماتيور يعني مش مفروض لها بقى 10 سنين حماده وسوسو هم لسه في المدرسه مع كواس اسمري شويه اكسيبس ولا شو اسمها يعني انا من 10 لغايه 30 سنه ده وقت الخطوبه والزواج الطبيعي يتفقوا مع 11 سنه ويرتبوا كل حاجه ويخططوا على 13 14 ممكن يبتدوا يفكروا في الزواج ماشي عرفي طبعا إذا اتأخرنا شوية ماشي 30 سنة ماشي إيه سيمبتوماتيك فهي ما تحكيتش عليك وأنت ما تحكيش عليها هي بوليسيت الكيدني ما تحكيتش إيه سيمبتوماتيك وأنت بوليسيت ما تحكيتش إيه سيمبتوماتيك وتزوم الدومين ويبقى أشهر بوليسيت الكيدني في تاريخنا المصري كله مين؟ امبارح امبارح اسم محمد إيه؟ محمد إبليس الرشدي قبر حتى دي مش عارف المهم انور وزن فعلا انور وزن كان عامل في السجن فيسالك في الشكوى خطبت واحده او خطبتي الواحده هل اللي عنده بده يكمل ولا ما كملش؟ ليه ما كملش؟ عشان نصهم هيطلعوا بوليسيه الكيس وكمان 250 سنة أو 40 سنة أنت بتيجي ومرضة في البيت ومرضة في البيت وأنا زمان زمان قلت لكم الحكاية دي فاكرين؟ قلت اللي عنده ظروف يتجوز حد عنده الكلام ده ما تعرفوش ليه؟ لأن مفيش حد فيكم عنده ظروف لكن لو حد كان تعب فتفتح بنت البواب تتجوز ابن بواب أو ابن سباك مش غلط لكن ليه بنت البواب تحب ابن صاحب العمارة؟ وليه ابن صاحب العمارة يمشي مع بنت البواب؟ عيب يمشي مع بنت صاحب عمارة فده اللي عايزه لما انت عندك ظروف خلاص امبارح حد اخر ما صح الفاميليا يتجوز واحده فاميليا كلها صح ده حاجه كلهم في مكان واحد يعني وعشان كده انا رايي فتره الخطوبه بطريقه غير ظريفه كده خد خطيبتك او خد خطيبك جامد شهار اي لكن الضريبة واحد صاحبتي عملت مركز شغالة في مركز تشاعر انا عادي يسلم عليها يا حبيبي يلا نعدي واحنا جوه انت عملنا جهاز خطير ده ما تحب تبص تبص لقيتي عنده بوليست كدني وهو هي بتشاور لك سيبيه نايم على السرير خلاص انا ده مش لازم انت مكسور نص العيال هيطلعوا فاميليا البوليكوسس ونصهم هيطلعوا في حاجه اسمها في الكارسينوما اسمها ادينوما كارسينوما سيكونس. الادينوما ده الكارسينوما ده عنده اكتر من 100 ادينوما فاكيد هيجيله كارسينوما. يقول ما فيش في الطب 100% كله الا هنا ان 100% من فاميليا البوليفوزس تقلب كارسينوما 100% تقلب كارسينوما. يا سلام يا بنتي يا بخيرك في حاجة اسمها جاردنر سيندروم بالضبط ده اسمه لك بالبوزة اسمها شوية حاجات بوستيومال سوبتشيومال كان زمان بينزل في أسئلة الإكس راي الموسيقي ما بينزلش دلوقتي. طب باثولوجي برافو انت ما كملتش الجوازة سير شكل عشان أولاد الكون ريكتور فيهم اكثر من 100 وزي فكره الالترا بالكولايتس تبدا من الريكتور ما تسيبش حته في الكون النص كبيشن لو انت ريد كارسون تكتب 100% الوحيده في الطب 100% والجارتنر هو هو بالظبط بس معاها بوليس بحيث الجي اي تي اوستيوما ست صوت تشو تيومر زي الدسموية تساك الاول كلينيكال بيكتشر من 10 و 12 احنا في جراحة الاطفال اللي بنعملها انت عشان كده بتعمل في جراحة الاطفال على ارضنا كومن سيمتوم طبعا دايريا بينيك بريكتم بين انفستيجيشن بيريا بين موبايوتسي اشطر تريتمنت واكتب زي الالترا بالظبط بالظبط زي الالترا الألتر كوريكي بيني وبينها خالص لحد السبان الألتر؟ في لقاء مع دكتور شريف على المصيح من سوء حظ وقع ورايا على يمين الألتر كوريكي لعب الدابي لو لك لو سمحت والدكتور شريف احتمال يوم برا 5 دقائق ازاي؟ طب قول على أول كلمة شد الخير conservative conservative طبعا مش هيبقى دي الدكتور هاي ايه الكونسيرفاتيف علاج هذا دي دواء اسمه سانتوس ومش عارف خلاص حتى الخير يا احمد دعاء بس قول يا رفعت كارشي كتريت من تكرونس ليه كده اهم كلمه ليه لو انت ليمت التعدي ليمت التعدي والله ليمت زي القمر بجد 70 نفس العمليات لانه الالترا كان كل الكورون افكتد كل الكورون كان افكتد فشلناه كله انا عايزك ترجع لي بس الالترا في غلطه مش غلطه ولا حاجه كتاب الاسم كاتبها كده واحنا صلحناها مجموعه مجموعه ده انا صلحتها بس حضر ثاني مره يبقى تصلحها خلاص انا اول مره تبقى صلحتها ثالث اوبشن بدل كلمه بروكتو كوريكت نخليها صبتوتا كوريكت مكتوب كده تالت اوبشن بدل كلمة بروكت وكولكت نخليها كلمة ايه؟ سب توتال هو نفس نفس الشرح ايه؟ ايوه بالظبط بدل كلمة بروكت وكولكت نخليها ايه؟ سب كده علاقة اول نكتبها سب توتال في الامتحان تاني كده بس يعني لما تبقى السب توتال كولكت بدل بروكسي كولكتيف تشطبها كلها وتحط مكانها بروكسي سبتوتال ايه كولكتوري وكريستال اريكتال ميو كولكتيف. طبعا حد قال لي مفيش كونزرفاتيف يا دكتور علي. اه طبعا الاوبشنز بس السيرجيكال دي مفيش في الفاميليا الكوليكوزيس احتمال كونزرفاتيف. الفاميليا الكوليكوزيس مش كان من بارح ما بجيش شكل العلم صح بده مين يا عم ده حسن استنى اللي بديه اخيرا جينا لا ممكن ثلاثة هي ليه 100% بتقلب عشان عدد كتير قوي بتاع كل لكن لو شايف حبه صغيرين في الريكتا ومتخش بالمنظار بتشيلهم اولا باول مش شرط يبقى مش شرط يعني كده. لا الساعه دي مش شايفينها اللي مش شايف الرسمة يركز معي دي انتستن بتسموش غير مخلصة بس الرسمة دي في كل غيوب كل الغيوب من اول كل الغيوب دي انتستن. لما اسمع كلمة انتستان انا بستمش افهم انا يا محمد افهم يوني افهم الفاينل مش ترانس الحياه الكامل اغلب الايبو هو كده فعلا ودي اسمها ميكانيكال انستابل قفل ازاي يا في الول يا اما في اليومن يا وول يا بارول في اليومن زي بوليسوديليس زي كتله اسكارس جمعت راح قفل فتحنا اسم دول تعابين تحت ايديه وايبو خلاص اسمه فيكال انفكشن ده في اليوم. طب في الول كونجنتال تروماتيك انفلاماتو الانفكشن. طب بره الول هاتني استعمل ايه ادهيزس انسترال انفكشن بادي من بره خلاص. لكن يا جماعه الحقيقه مش كل حالاتنا ميكانيكا في حالات زي ميزنتريك باسكولار اوكلوجن يا ايبو فيها فلويد دادي يوم مكتوب لكن في فرنس في الانتاج تبع على العيون في حالات الفرنس العديده جدا ايوه. فلو قلنا ان الاي او ديفينيشن اليوم المكتوب انا ما خدتش كل انواع طب عايزين ديفينيشن ايوه ياخد كل انواع فيلير اوف داونلود بروباجيشن اوف انستانا كونتنتس. انستانا كونتنتس مش عارفه تكمل سواء ده كان بسبب اليوم المقفول باسماء ميكانيكال ودي اغلب الحالات اما بسبب كارديكال حاجه فقط اللي هي اسم رسمه فظيعه فيها كل الانظمه من اوله وخدت بالك حتى الاثيولوجي حتى الفصول حتى الكلينيك خدت بالك ماشي يلا نقرا مع بعض يومين اتقفل وبلاد بس اتقفل طبعا قفل وصار ليزر حسب الليزر هاي سمول انسباين ابريشيشن فوق لو سمول انسباين ابريشيشن تحت كولونيك حسب الانظر اكيوت يعني اكيوت واحد طبيعي 100% حاجه نزل له فتح لسه بعمل هرنيا ضعيفه جدا يوم الحد وحضر معايا حد من الامتياز ست كان طلب مني يحضر عمليات معايا وقلت له احضر معايا الحد انا كنت زمان يا نسيم لو انت جيت تزورنا في العياده فكده قرار عند علاء بره تخش تقعدوا جنبي احضروا عيادتي. والحقيقه ان تعلم التعامل مع العيان ده مهم جدا جدا جدا زي ما علمك جراح الوقت. تعامل دي حكمه وخبره قصه طويله بس بسطتها للاسف بان احيانا كتبوا اثنين ثلاثه او حتى لو واحد بيبان عليك انك قاعد تتعلم بتزعل عليك انت ما تقدرش لو انت جيت تكشف عنه حتى باي حد قريبك انت حد قاعد ايه يتعلم عليك زي ما بتكونش مش بالكشف الاكزامينشن بس وجاست بس بقول لك التعامل مع العيال مش اكتر من كده واشرح لك بعد كده ايه اللي كان موجود لكن وقفتها لانها تسمح لي انك تدخل معايا في عمليات واحد منكم يحضر معايا عمليات لو ما كانش في حد جاي يبقى اسيستنت احنا معانا اسيستنت محتاج دايما خلاص المهم فكانت هيرنيا وكان فيها سبايننج يورينال بدل فكان يو شيب ديز فجميل انه بقى هو بيشاف الحاجه اللي كانت معموله وليو شيب ديسيشن وركعناها وقفلنا الساك وبعدين عملنا ترانسفير زي نظام المقسوم عندكم وعملنا ريبير تاكل 25 دقيقه من توفيق ربنا سبحانه وتعالى. المهم الفكرني دي اللي عندك عنده سيمتوم عنيفه جدا فواحد طبيعي خالص حزق حزقه وده اللي حصل معاه بس ما حصلش غيره تاني حزق حزقه نزل له هرنيا وبقت ترانجيوليك ايوه اغلب الغيره اكيد كرونيك انستغرام اوبستراكشن ده في الواقع مش غيره ده عيان عنده بروجريسيف كونستبيشن بس بروجريسيف بهاء كارسينوم تقفل بالتدريج اكيوت اونتولوج كرونيك مفهومه هذه كارسينوما قفلت بالكامل كومن كوزز اوف الجو حسب الايدج مهمه جدا جدا جدا نظري ليه يا حبايبي مهمه جدا جدا جدا نظري لان انا ممكن احوردمك في يوم من الايام لما نراجع الانفستمنت على السؤال ده ديسكاس مانجمنت الواحد عنده اي او عنده 55 سنه مانجمنت الواحد جاله اي او وعنده 27 سنه فلازم وانت بتتكلم هنا يبقى تبقى عارف ايه الكومن كوز في السن ده فكرة. هات بيزي يعني قولي يوم الفتاة. فورمولا نيوناتورا اديها انا فاكر كده انه ريكتال نرف فورميشن. لا ده موضوع مهم ده صفحه كامله عندنا. اطلب ميكون يميني ايش ده برضه موضوع مش مهم ولا حاجه لكن هنشرحه. ده الدكتوراه بتاعتي فما ينفعش ان انا ما اشرحهوش وان كنت ضعيف فيه. طيب ارجو الهرش ده بس جاوبت الدكتوراه وزود الستريكشر افتر دايفرتيكيوليتس. مش قلنا الدايفرتيكولار ديزيز راجل كبير عنده انسان يبقى ده سن كبير. وزود ميزنتريك راسكولار اوكلوجن. لسه قايلين ان الميزنتريك في حاجه اسمها ثرومبوزس بيحصل مع الاثيروسكليروزس في سن كبير. وبيقول جمله في الاخر من اروع ما يمكن ان هرنيا ترانكيوليتد واكيد اوبراتيك ايديا اكيوت ميكانيكال سباينال اوبستراكشن. يعني ايه ميكانيكال بقى يا جماعه؟ اليوم من الاكل الذبحه زي ما احنا بالدرابين اليومن وول بارادوكس. اليومن فيكال انفكشن بوليستوكيليا بارازيتيك انفستيشن. وده ده معلومه للماجستير والدكتوراه مش كله. فتحت عيان لقيت الاسكارس هي اللي قافله فيكال الاسكارس ماس. تعمل ايه؟ شفناها ما تفتحش اليومن وتصديها. اولا هتجري منك من حاجات من اجوا تريدون تعبين وتجري منك خلاص. اتنين بقى انت ما بتنضفش الانتستين مش كل الاسكارس في الانتستين. الاسكارس بتاكل الغرز وبتطلع دماغها بين غرزك فبتفتح الانتستينال وول عندها القدره على كده. امال نعمل فيها ايه الله يخرب بيتها؟ نملك هذه الماس نملك خلاص؟ تملك لغايه ما تنزلها من الايد. كانك هنا حقن بقاله صور. المهم فاكتب على الاسكارس ملك ملك الاسكارس كده ما تقدرش امتحانك خالص يعني. ده كلام مستوى عالي. ايوه حبيبي. لا سهلة. هتلاقي حتى انت بتبيع سوري يا جماعة لو بتفتح اي او بتلاقي ديستندد لوبس وكولابسد لوبس مش كده؟ فين الديستندد وكولابسد السبب بتاع الاوبستراكشن؟ سهل. هتلاقي عند الحتة دي هتلاقي حاجة صوت تعابين تحت ايديك وبتتحرك. تعابين دود في الوول يا ريت تكتبها مش عاجبني الكتابه اللي عندك. في الوول اكتب كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري انجيوبلاستيك. في الوول تكتبها في خط ايدك ويا ريت الصفحه الفاضيه تسيبوها لي نسبيا فاضيه حتى لو تكتب فيها حاجه خليها في الاخر. كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري انجيوبلاستيك كونجينيتال اي جي اتريسيا. كل الحاجات اللي فيها كونجينيتال تنفع اي جي اتريسيا. اكتب كل اللي فات كل الكونجينيتال اللي فات بتاع نيونيت كل شيء حاجات نيونيت فوق دي كلها تنفع. كل حاجات نيونيت تنفع. طب تروما يا جماعه ايه تروما تعمل استريكشر في الجسم؟ صح كله قال صح. سيرجيكال تروما يعني بريشر افتر انسباينر انستول. فكلا ما وصلكوا لو في الفكت في الانتست يحضر بالعرض مش مكلول جرح غامي قفل وطول بسر يبقى بريشر افتر انسباينر انستول صح. طب انا عايز حد شاطر قوي يقول لي ايه انفلميشن بتعمل بريشر في الانتست اكتب انفلمات خمس والف تتعمل كويس عليه ايه قدر الوقت. اه وكمان صح مرضي ذكر الاسلام ربنا. يبقى كل اللي خدناه المرة اللي فاتت بيعمل معاك ابن هالجيز التراتيك وكرونز والدي دي والدايبر دي كدر دي اما حاجة بتبص من برا زي اديشن ولازم استرانجوليت الدول بس واسمع بصورش بس اخذ كلمة بس اللي تبص نوع عشر واحدة عني الانفستد امتي وكل نفس انت بستنبع بستنبع يا جماعة ان ديستا لأي اوبستراكشن ديستا الجاس ان تي ان كل نفسه الصفحة الفاضية اكتب عناوين الايون ودي مهم جدا جدا جدا دي الغلطة اللي انا عملتها معاكم لما شرحت جوندس كان المفروض لو انا راجل بفهم وعامل سيستم وعندي ضمير واخلاص كان اول حاجة اعملها في جوندس في اول حصة امليه عناوين الشغل اللي انا عملته بعد كده في المراجعه بعد ما عاد الي الضمير. فلو سمحت المره الجايه هسمع لك عناوين الغيوم بس لسه ما خدناهاش ماليش دعوه هسمعها لك عناوين الغيوم لو حفظتها خلصت الغيوم. اخر السنة اكتب كده لازم سؤال نظري لازم سؤال نظري غيوب 20 سنة دور اول دور تاني لازم سؤال نظري غيوب. احب اقول لك ان بيلحق بالاي او بس عشان ما تنكاش بيلحق بيها كارسيدوما كورنوريتم وسترانجوليتد هيرت. فلو رجعت امتحانات اخر 20 سنة لن تجد امتحان ما فيهوش سؤال في حته من الثلاثه دول. في الواقع الثلاثه حاجه واحده اسمه في دماغنا احنا ايون في دماغنا احنا بس دماغنا كل ثلاث مواضيع. اكتب الكلام ده لازم سؤال في الاي او او هرنيا ترانجوليتد او كارسينوم. ما رحت الذهب يا مصطفى تريح شويه. البص الاجازه دي يلا خير الحمد لله. تعود تعود. لا ولا فكر. تبدا تعيش انا قلت كده يعني جاي مكان هينفجر في القنبله يتمسك هو جاي يقول يعني على كل احتمالات يبقى مش قصتي. يا زي بعض ماشي يا ولاد اكتب نمره واحد ديفينيشن من اول عنوان ديفينيشن بعد كده كلاسيفيكيشن العناوين بتاعت الصمت محاضرة احنا محتاجينها لغاية ما نخلص الاي او لغاية اخره بعد الكلاسيفيكيشن ايديولوجي بعد الايديولوجي باثولوجي عشان تخلص خلاص طب نرجع نروح مش هنروح هنقف بس 5 دقايق رايح الى كابتن بروستي ونقعد على طول تاني ايه؟ تمام؟ اه ده حاجتين تحت صحيح يا رب يكفينا المكان اللي تحت يا رب. يا رب احنا كتير يا حضرتك. خد كل كاس التكليف خد اللغة البراوح التكليف البراوح تذهبوها الكاس صبورة بالحب الغريب ايه مولانا وعرفين عن الوقت انك ارض حافظ يا مدهك حياة طيب كنا فيه الفصاد يخد ثلاث اسهم في الفصاد اول سهم سيرفس بنسهم الترانجوليشن يعني ايه سهم سيمبل يعني ايه الفاصوليا بتاعت سيمبل اوستراكشن خلاص ما تكتبش احسن ما تكتبش دي ما كانت تكتب ايه سهم استرانجليشن ايه الفاصوليا بتاعت استرانجليشن انتوا عارفين ثلاث ساعات ميكوزك موت ست ساعات كل الفيتنس يموت بيرفوريشن بيرفوريشن خلاص سهم ثالث اسمه ليثر افكت ايه اللي بيموت ليثر ليثر يعني يموت ايه اللي بيموت عيان غيوب في منظار يا شيماء شيماء نظام كده اتمنى دي بقى هنذاكر مع النظام وكل حاجه نركز في الافكت معايا ولا مش معايا معايا خلاص يلا اعمل كده السامبل خد منه ثلاث اسهم بروكسمال وقات السايد ودستال يعني الانتستال بروكسمال اخبارها ايه طب قات السايد اكتساس بستراكشن فيه ايه طب الدستال اخبارها ايه اكتب على الدستال استنبط وقات السايد اكتب حسب السبب حسب السبب يصح يكون اتسفايد ستون بالجور يصح يكون كارسينوما يصح يكون بولبلس يصح يكون انترسبشن ينفع اي حد اتسفايد ده حسب السبب قال ايه تنفاذ طيب بروكسيمال خد منه سهمين لا لا لا لا كده جميله قوي جميله قوي احنا الموضوع لو الجور ده يتسمع المره الجايه انت حاسس ان عملت على ايه؟ لوكال extended inspection, palpation, auscultation, inspection, palpation, auscultation, OPR. Investigation. Laboratory. أهم حاجة فيها TLC عشان الترانجوليشن. Laboratory. بعد كده بين abdomen erect and supine. بكتب جي ار، انا بكتب عناوين اللي عندك مش بكتب جي ار. كلامك صح. قال لي فين كلينيكال بيكتشر وكومبليكيشن برابيا. كنت بالاول بقول في الانترودكشن المهم خلاص، والا فانا ما كتبتش تايب اوف بيشن. ماشي طيب. مع بعض هو بيحب يكملها من جي ار من دلوقتي. صح جدا، مش غلط مش غلط انك تبدا بتايب اوف بيشن وفي الاخر كلينيكال بيكتشر وكومبليكيشن. جدا يبقى احسن تعملوا كده وفكروني المره الجايه نصلحها باذن الله. فاكرين كان بيتش نبدا تايب اوف بيشنت، تايب اوف بيشنت وننهيها بكلينيكال بيتش اوف كومبليكيشن. مفيش هنا كومنتس، مش مين كده؟ لا فده اوبليشن. طيب المهم انفستيجيشن لابوراتوري تي ال سي زي ما قلنا. بعد كده بين ابدومن اريكتا اند سوباين. بعد كده يو اس بيعمل له امريكان يو اس. بيريام اني بيريام اني دي دي هذا الكون اسمه أكيوت أبدومين. يلي يا منار هذا الكون اسمه أكيوت أبدومين وهذا الكون اسمه هاي او. نفترض بسألك عن سبب معين يبقى هذا الكون هاي او خاصة خطه هاي او. بس يا ترى ولا أجهزك ولا حاجة كمان تريتمنت في حاجة اسمها pre-operative preparation. وده بيلخصه في كلمتين اكتبهم drip and suck. drip يعني intravenous fluids، and suck يعني suck gastric contents dry dry suction. ما تشرحش بقى، احنا مش هنشرح دلوقتي. ده في اوبريتيف دريب اند ساك. اتنين كونزرفتيف. يعني ايه كونزرفتيف؟ يعني واحد عنده اي او اهوي عليه يخف. مين كده؟ في ناس اي او تهوي عليه اطار هاديه يخف من غير اي عمليات، مش لازم عمليه. كونزرفتيف. ثلاثه تسويه، اشق بطن واسلك الاسره. شكرا شكرا يا رب يخليك، وهتوحشوني قوي لغايه ما اقابلكم في الصعيد كده. ثانيه واحده ما تتحركوش، ثانيه واحده. انت ما تقدر تنط تبقى بره، مشيت يعني ضربات كده في الجو وتنط تبقى بره وتقوم تنزل تحت الجناح على طول. او ممكن انا شايف هناك.